أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان السجود للسهو بعد السلام هل يلزم المأمومين الذين عليهم قضاء متابعة الإمام في سجود السهو أم القيام لقضاء ما فاتهم؟ أثابكم الله. إذا كان على الإمام سجود بعدي والمأموم مسبوق فللعلماء وجهان، منهم من يقول لا يستعجل المأموم وينتظر حتى يسلم الإمام فيسجد معه لأنه مأمور بمتابعة الإمام حتى يقضي صلاته، ولا يقضي الإمام صلاته إلا بعد السلام من السجدتين. وقال بعض العلماء يقوم فيتم لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويتم لنفسه كما لو كان مسبوقا بدون زيادة من الإمام. والمذهب الأول أقوى أنه ينتظر ويتأخر ويطيل في تشهده ولا يسلم مع الإمام، ثم يسجد مع الإمام، فإذا سلم الإمام إمام قام فأتم. وقال بعض العلماء هو مخير بين الأمرين، إن سجد انتظر حتى سجد الإمام سجد معه ثم قام وأتم الصلاة أجزأه، وإلا فلا. والقول الأخير له وجهه ويختاره بعض المتأخرين، فإن تأخر فلا حرج، وإن قام وأتم لنفسه ثم قضى بعد سلامه ما فات فلا حرج، لأنهم قالوا إن موضع السجود للزيادة إنما هو بعد السلام، فينتظر المأموم سلامه حتى يكون قاضيا لما فاته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.